يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة الأحباب، اجتمعنا حول مأدبة الله في أرضه، آيات الله البينات، آيات الحق التي تنزلت نورا للإنسان على دروب الحياة المتشعبة المسالك. وقد حان الآن موعد نداء الحق جل وعلا، حيث يرتفع الى عنان السماء ليعود محملا بنفحات الرحمن تبارك وتعالى. نداء الحق يرفعه الشيخ سيد سالم مؤذن مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه.